يعني يحدث الزيادة، يأخذ الزيادة، يرجع الزيادة، هذا اثنين. أو يأخذ نصف الزيادة وأخذ الآخر. الثالث يعني يجمع بين الأمرين، بين النقص والزيادة. صح. لو مات يا بندر، مات قبل أن يسوي، فهل تثبت للمعطى الزيادة؟ نعم، يعني على المشهور من المذهب، يعني هذا الكتاب ما شعر المذهب الحنابلة، على المشهور من المذهب أنها تثبت، ولكن الصحيح الثاني أنها لا تثبت. نعم، بل يجب عليها ربه الزيادة إلى تركه. نعم، أو أنهم يخصمون قدر ما معهم زيادة من الجزء. طيب، لو أن الأولاد الأخ، لو أن أولاده وافقوا على التفضيل، لسام الحق في ذلك، لو قال ما في بأس يا ولدي، يعني ما إذا إذا إذا سمحوا عن أبيه فلا بأس. طيب، يعني يقول أليان إذا كانوا بالغين، هذا مرادك؟ يقول إذا كانوا بالغين، إذا سامحوا وهم بالغون مرشدون، هذا مراد. وأما الصغار فلا عذر. تمام، زين، لأن هذا حق آدم، انتبه يا أخي، حق آدم، إذا سمحوا فلا بأس. ولكن هل يفرق يا سامي بين أن يسمح قبل العطاء، يعني قبل التفضيل، أو بعده؟ سمحوا الذي أخذ به يفرق، سمحوا بعد العطاء يفرق بين ما إذا سمحوا قبل أن يدفع. يعني لو جاء شوارهم قال يا أولادي، ابن أخوكم هذا قد بر بي وأحسن إلي وعمل معي، يسمحون لي بعطيه 10,000 ريال. فقالوا ما عند المال. كيف كذا؟ على إنجازتهم بعد موت. ما هي وصية لي حالا، هاي بيعطيه الآن. اسألهم ربوا إذا وافقوا اسألهم. يعني ما يصلح يوافقون. طيب، وإذا كان بعد فليس لهم حق، وقال جاء إليهم وقال أنا وهبت أخاكم 10,000 ريال، تسمحون ولا لا؟ أيضا يجوز، لأن مصدر حق. يعني إذا لا فرق بين موافقتهم قبل الإعطاء وبعده، عرفتم؟ وقد يقال بالتفريق، لأنهم ربما يعفون بعد الإعطاء خجلا، لأن هناك فرق بين أن يعطي ثم يرجع ويأخذ، وبين أن يشاور قبل الإعطاء، فقد يسمحون بعد الإعطاء خجلا أو خوفا من أخيهم. على كل حال، القاعدة فيها أنه إذا علمنا أنهم إنما سمحوا خجلا أو خوفا من أخيهم، فإنه لا عبرة بهذا السماح، لا بد أن نعرف أنهم سمحوا عن طيب نفس. انتبه يا أخي. طيب، هل رجل وهب هدية الله الهدية، هداية الله الهدية، هل له أن يرجع فيها؟ هل هي إيجاب وقبول فيها؟ هنا حصل إيجاب وقبول وقبول، ما لأنها لازم. أي لأنها لازم فلا يرجع. هل عندك دليل؟ ما هو دليل العقل؟ لأن الهبة يجي مال معنى الخير. تمام، لأنه لما قبلها وقبضها وهذا مثل المال صار مالا له، يرجع إليه فيرجع على مال الحياة في الغصب. نعم، أحسن. والدليل أثري ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبض ومن يرجع على الحبة مثل الكلب تقيأ ثم يرجع عليه ويأخذ. هذا مثل صحيح، هذا رواه بالمعنى ولا بأس.

إذا كان وسيلة للتفضيل. فالشروط إذن أربعة. نعم. من الآخر. نعم. إيش قصد إيش؟ قصد التفضيل من دون الآخر. أي نعم. ما في بأس. لا ما قصد التفضيل. قد يكون أراد هذا مثلا لأنه أكثر مال، أو أنه يعرف أنه أكرم من الثاني يهون عليه التملك بخلاف الآخر، يعني له اعتبارات. إنما إذا لم يقصد شيء محرم فالأصل جواز. هذه موجودة، الجواب على هذا موجود في البحرين. يعني ها؟ وفي المسجد في الأشرفة. إذا من الأرض قال المسلف وتمويله ولا يجوز لواهب أن يرجع إلا الأرض في هبته اللازمة. في هبته اللازمة لإعتبارك الزروع لازمة، يعني إن الأب جمع خطر بين الأرض حتى ما حتى يجي التوافق مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم من وهبه ويرجع عليه أثمنه. وكذلك في الحديث الأول فعدلوا بين أولادهم حتى كنا تعدلوا بين أولادهم. سمعتم كلامه؟ نعم. يقول يتبادر في ذهني أن قوله ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، يعني بذلك إلا الأب فيما وهبه لولده، فيما فضل به. أقول هذا ليس بصحيح، لأن رجوعه فيما فضل به واجب. ومن كذلك عارف. طيب، لكن أنا قلت لكم أنا إن فيه دليل وتعليل. الدليل أنه جاء في الحديث عن الرسول عليه لا يجوز لواهب أن يرجع فيما أعطى إلا الوالد، فيما أعطي ولده، جاء في الحديث هذا استثنى. والشيء الثاني أنه إذا جاز أن يتملك من مال ابنه جاز أن يرجع فيما أعطى. نعم. قلنا ما لم يكن وسيلة إلى التفضيل الآن، يعني إذا أخذ سيارة هذا يعتبر تفضيل، وما يلد أحدهم أيضا، وهو لم يرد التفضيل، لكن هذا الآن ترك هذا بغير سيارة وهذا معه سيارة. لا ما هو تفضيل، أصلا قد سوى بينهم، الأصل سوى بينهم، فلما سوى بينهم وتملك كل واحد ملكه.